لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، هذا الكتاب التربوي التسخوي المبارك حسبه كذلك. في المرة السابقة شرعنا في الإشارة إلى أصل هذا الكتاب. الأصل منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، وهو استله من خلال نقده لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ثم أتى بعد ذلك الإمام عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي فاختصره واكتفى بما فيه مما يوافق منهج السلف رضي الله عنهم وارضاه. تكلمنا في اللقاء السابق عن ترجمة للأئمة، وأشرنا يعني ترجمة سريعة لصاحب إحياء علوم الدين لبيان يعني خطورة هذا الكتاب، ولا يقبل عليه إلا من كان محصنا كما بينا. اليوم نشرع بتوفيق الله تبارك وتعالى في الربع الأول من الكتاب، وهو ربع العبادات، والذي افتتح به المصنف كتابه عليه رحمة الله، كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. لو تذكرون أشرنا أن هذا اختيار موفق لبيان أهمية العلم، ودائما ما يردد السلف باب العلم قبل القول والعمل، لأنك من خلال العلم ستتعرف على معبودك وكيف وبما سيعبد، وتتعرف على الشروط والأركان والواجبات والسنن لتؤدي بأمثل صورة تعبدا لربك تبارك وتعالى. ولذلك أثنى السلف على هذا الترتيب البديع، وفيه إشارة لأهمية العلم وفضله والحاجة الماسة إليه كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلى غراره كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. كان المؤلف يقول: يا أخواني، العلم هو السبيل لتحقيق التميز والتمايز، وأهل العلم يبينون عن غيرهم، فرق شاسع جدا جدا، فضل عز وجل، شرف ما بعده شرف. لذلك أراد أن يشير إلى هذا. أورد كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في تفسير بعض هذه الآيات: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. يعني في الحقيقة شرف عظيم جدا يا إخوان. كيف يعني كثير من الناس يزهدون في الشروع في الطلب للوصول إلى هذا الشرف، لهذه المكانة، كما سترون وتسمعون شيء مبهر آسر فعلا في الحقيقة، لكن الواقع المرير كثير من الناس يزهدون في ذلك، كثير من الناس قد يستقلون بذلك. قد يشغلون بالتافه عن ذلك، قد يضيعون الأوقات سدى فيما لا يعود عليهم بالنفع لا في دنيا ولا في آخرة، وإن عاد بنفع دنيوي فهو عاجل وزائل وقد يسألون ويحاسبون عليه. لكن العلم آثاره ممدودة كما سيبين. من لطاف يعني انتقاء المصنف عليه رحمة الله، ذكر هنا إيش؟ ذكر قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب هناك في الأول بيتكلم عن التمايز والتفاضل، طيب موطنها إيه الآية دي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يا مسلم يا عبد الله إذا أردت أن تحقق خشية الله فلا سبيل لك إلا بالعلم، ستنال به الخشية التي تنال بها التمييز الحقيقي، يعني على ما سبق بيانه. في الحقيقة كلام رائع جدا جدا، لطيفة عند بعض السلف. يقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من أي أمر من أمور الدنيا إلا بتوجيه من الله عز وجل أن يطلب الزيادة من العلم، قل ربي زدني علما. لماذا؟ لأنه من أفضل البشر، مش كده؟ أولي العزم وهو من أفضل أولي العزم من الرسل، صاحب المقام المحمود، ولذلك ده يتناسب مع قمة العلم والرقي. ولذلك يقول لطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم وجه لذلك من الله عز وجل، كأنه اصطفاء له على اصطفائه أن يطلب المزيد من العلم ليكون مزيد من التمييز والوصول المثالية، مثالية من أقصر طرقها. نعم. قالوا في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يا أخواني هذا الحديث عظيم جدا جدا. السلف في تفسير يقولوا إيه؟ هذا من عاجل بشر المؤمن. يعني إيه؟ لو لقيت من نفسك أن أنت عندك همة في طلب العلم والحرص عليه والترقي فيه لتعمل وتعلم، فهذا من عاجل البشرى، هذا عنوان على إرادة المولى تبارك وتعالى بك الخير. طيب هل أنا أقف مكتوف الأيدي وأقول إن أراد بي خيرا دفعني العلم، ولا أنا أخذ بالأسباب وأنتوي ويكون مقصدي وأردتي وجهدي وبذلي إن أنا أوصل؟ إيه المطلوب؟ إن أنا نأخذ بالأسباب، إن أنا أبذل ما في وسعي لنيل هذا الشرف. هذا يا أخواني شرف عظيم جدا جدا جدا. نعم. وعن أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، ده لسه يعني كانوا بيفتح الحوار، رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، واحد منقطع العبادة صوام قوام على غرار عباد بني إسرائيل في صومعته أو في مكانه للعبادة فقط، والآخر عالم. قال قلت رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يكمل هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. خلي بالك دي ما فيهاش تحقير النبي، الأدنى واحد، أضعف واحد، أصغر واحد، أقل واحد، مغمور مش معروف، مش يقصد أنه يهين يعني أقل واحد، لا، بس أنت لو ده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت حملت على أعظم واحد في هذه الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فضل وسلم عليه يعني نفس المعنى، يعني فضل وسلم على أدنى واحد كفضل العالم على العابد، لأن الفرق بينهما كبير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كأن الشيخ الإمام عليه رحمة الله يعني حب يعني يذكر بعض الفضائل التي تحث وترغب وتحفز على الطلب. قال وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. تشوفوا الكواكب الأخرى في ليلة البدر، القمر حينما يكون في ليلة 14 مثلا، أظنكم لا ترون نجوما أخرى لسطوعه وملئه ملء البصر كما نقول. ولذلك يعني فضل القمر على سائر الكواكب هكذا هو فضل العالم على غيره من الناس. نعم. يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يعني اللي عاوز يأخذ بحظه من هذا الميراث المتاح بفضل عز وجل وبتوفيق الله تبارك وتعالى، هو مش أي ميراث في الدنيا متاح، أي ميراث له للشروط في الوارث مش كده، لكن هذا ميراث متاح لمن يعني استحضر النية والقصد والإرادة وأخذ بالأسباب ودخل على المظان وطلب العلم بطرقه المعروفة المعتمدة. هذا ولا شك يا إخواني يعني سيكون له حظ وافر من هذا الميراث، حظ عظيم جدا جدا جدا. الإمام البخاري من اللطائف الجميلة في صحيحه في باب العلم قبل القول والعمل ذكر رواية أخرى لهذا الحديث، وفيها: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا أي العلماء العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما، في رواية يسلك به علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أو قيل بما يصنع. تخيل بأن الملائكة الكرام على عظيم مكانتهم يرضون لك هذا الصنيع ويرضون عنك بهذا الصنيع، ولا شك إن رضوا عنك لصنيعك ولطلبك سيستغفرون لك وسيصلون عليك، وهذا ولا شك مما يسعى إليه المؤمن، لأن هذا فضل عظيم وشرف عظيم جدا جدا جدا. قال الإمام الخطابي وهو من أمة المالكية كما هو معلوم في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال، يعني وضع الملائكة لأجنحتها. الأول قال أنه بسط الأجنحة على ظهر النص، والثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، يعني تقديرا له على سعيه في طلب العلم، والثالث قال أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. احنا نقول مش تعقبا لكلامه، لكن نقول الأولى ان احنا نسلم لظهر النص، يكفي ان احنا نقول كده ان الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، خلاص هتضعها تقدير توقير تواضع مثلا تحليق، يعني لتحلق في تلك المجالس، كل هذا وارد، سيأتينا إن شاء الله في طيات الكتاب كيف أن الملائكة تطوف في الأرض تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، مش كده يبحثون، فهذا كله وارد وظاهر النص يكفينا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به أي بسلوكه لهذا الطريق، ممكن وقت وجهد وبذل ومال وحرص، هذه هي المعاني التي يعني يراد من خلال النص أن تظهر للناس، فين بذلك، فين نيتك، فين أردتك، فين سعيك، فين يعني اجتهادك في هذا المعنى، هذا الذي سيسهل لك به طريق الجنة. أنا أقول والله إخواني يعني المؤمن عاشق للجنة، صح ولا لا؟ والمؤمن هدفه الجنة، والمؤمن يحب الجنة فعلا. وطيب إحنا تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على أي حاجة توصل للجنة فهو حريصين عليها جدا جدا، وكانوا بيبذلوا من أجل تحقيقها فيهم. طيب هذيك أنت عرفته، طلبك للعلم حيسهل لك طريقك للجنة. طيب خدت القرار ولا لسه؟ أتمنى أن تأخذ القرار المناسب لتنال الشرف الكبير بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال وروي عنه، روي من صيغ التمريض يعني يقال يحكو، يعني قد يصح قد يكون حسن قد يكون ضعيف إلى آخره. قال روي عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة. ويقول في التعليق: وفيه أخبار كثيرة. احنا نقول هذا الأثر لا يصح بهذا المتن وكذلكم بهذا السند، لكن فيه لطيفة والله تحتاج إلى وقفة، لأن نحن عندنا يعني مثلا الأدلة السابقة وهي تكفيك. أنت لو نظرت مثلا لقول العلماء هم ورثة الأنبياء فهذا صحيح ومشهور وتلقته الأمة بالقبول وواضح الدلالة، فأنت مش محتاج تنظر للضعيف، ماشي. لكن المعنى في الحقيقة جميل جدا جدا، لذلك معي وقفة مهمة جدا جدا. المصنف هنا رحمة الله عليه يقول: فضل الطلب، وذكر بعض الأمثلة والأدلة وسيأتينا أيضا في طيات البحث، وانتقل إلى فضل التعليم بعد ذلك كما سيأتي. لكن الملفتة للنظر: من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيي به الإسلام، نية صحيحة حتى وإن كان لنا مقال في الأثر، لكن نية عظيمة جدا. أنت بتطلب العلم ليه؟ لأن أنت في معركة في جو مليء بالفتن، الأعداء يتربصون بالإسلام، يحرفون يبدلون يزورون يدلسون يلبسون يشغبون. لو حضرتك طلبت العلم بنية أن أنت تحرس هذا الدين، تحافظ على أصول هذا الدين وفروعه بالصفاء والنقاء. هو يقول هنا يعني كما في الأثر: كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، دواريث الحديث الصحيح اللي قبله، خلاص يكفينا. فأنا عايز أسأل سؤال: أما تطلعون الحرب على الإسلام محاولات التشويه والتشهير والطعن، أظنكم تتفقون معنا أنها لا تعد ولا تحصى ولا لا تكاد تخطئها العين، مش كده؟ طيب فيش غيرة؟ مفيش حب نيل هذا الشرف أن أنت تذوب عن حياض الدين، يعني تبطل كلام الغالين والحقدين والحاسدين والمغرضين والمشككين والطعنين؟ مش ممكن تقول أنا لا، يعني تقوم لله بحقه نصرة لدينه سبحانه وتعالى؟ المعنى فعلا لفت نظري، معنى في غاية الأهمية، لكن مع الأسف الشديد شغلنا بغير ذلك مع الأسف الشديد. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. يعني يقول لك إيه؟ حسبك، إذا أدركت العلم إيه اللي فاتك؟ يعني ده العلم أشرف محصول عليه وحاجة يعني عظيمة جدا جدا تنال بها هذا الإرث العظيم، إرث الأنبياء. طيب ولو أنت فاتك العلم وحصلت الدنيا كلها، ده أنت فاتك الخير كله وفاتك الشرف كله، فاتتك المكانة كلها. هذا مقصده عليه رحمة الله. نعم. ثم انتقل المصنف من بيان فضل الطلب إلى فضل التعليم، وهي رسالة مهمة جدا جدا ينبغي أن ننتبه لها. نعم. يقول: ومن فضائلي التعليم ما أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يا الله، مرتين الحديث ده، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك أي يا علي من يكون لك حمر النعم. من أثمن أنواع الإبل وأغلاها ولها عند العرب مكانة عظيمة جدا جدا، والكلام مطلق عام يعني ولو كانت بأعداد كبيرة، الذي هو أفضل لك يا علي أن يهدى بك رجلا واحدا. أنا عايز أقول لأخواني ولنفسي، فين الإيجابية؟ فين الإيجابية بتاعتنا أن احنا ننال هذا الشرف أن ربنا يهدي بنا واحد؟ الدعوة الفردية، الدوائر المحيطة. أنا عايز أقول يا جماعة، الدين ده مسؤوليتكم كلكم، مش مسؤوليت المشايخ ولا العلماء فقط، الدين ده أمانة في عناق الجميع. وإحنا في دوائر يعني ملتصقة بنا كثيرة جدا، فيها ناس منا، من جلدتنا، من أقاربنا، من جيراننا، من زملائنا، من أصدقائنا، قد يكونون أفضل عند الله منا، لكن شغلوا، لفتت أنظارهم لأمور أخرى، لعله بدعوتك إن كنت صادقا في نيتك أن يقبل، أن يتعلم، أن يجتهد، أن يكون له أثر. أنت فين في الموضوع ده؟ الدعوة الفردية أخبرك فين؟ أنا مش عايز أقول لك إن دي أصل الدعوة لله عز وجل. البداية والانطلاقة كانت بالدعوة الفردية لما أنزل عليه الوحي، وكان مكان كانت 3 سنوات دعوة فردية انتقاء مميزين. هي دي إنه يروح ينائي الناس المحترمة، الناس الخلوقة، الناس الحيية، الناس اللي عندها مروءة وشهامة وكرم ورجولة، ويبدأ يدعيها، يقول دول أفضل مني، دول أحسن مني، عشان ييجوا، عشان ينتفح بهم لهذا الدين. أنا عايز أقول لك بكل تأكيد في عيلتي وفي عيلتك وجيرانك ورحمك ناس أحسن مني ومنك كتير لم يكتشفوا بعد. هل لا تكون أنت المكتشف؟ تكون أنت الذي يبدأ؟ أنت الذي يتحرك؟ والله يا إخواني، دعوة أراها إذا وضع هذا الحديث نصب عيوننا، الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، يقول له ده بقى واحد بس لا يكون لك أحسن من مال الدنيا الثمين الذي له تقدير مكان عند العرب، في رواية خير من الدنيا وما فيها، دنيا بحالها، تخيل المعنى، وفي أثر بهذا المعنى كثير جدا. فأنا عايزك تأخذ القرار، والله أنا أبدأ أعمل خطة تحرك على قرايبي وزملائي واصدقائي وجيراني، أخذ بأيديهم لعل الله عز وجل يوفقني لأن يهدى على يدي واحدا منهم يكون عليه وبيده صلاح البلاد والعباد. نعم. قال المصنف: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. قال: وروي نحو ذلك في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي لسه مر بينا حديث مين؟ أبو أمامة الباهلي، نفس الحديث: إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ترغيب، يعني أنت لو عملت اللي احنا بنقول عليه ده، الشعور المسؤولية والتحرك الصحيح، لا يعني لا شك أن الفضل عظيم جدا جدا. تخيل كل ما في الكون يتفاعل معك، وده يعني من بليغ قوله عليه الصلاة والسلام: النملة في جحرها، نملة في باطن الأرض، والحوت في باطن البحر، في السماوات وفي الأرض، كل هؤلاء يصلون عليك، يدعون لك، يستغفرون لك، بين قصدك ونيتك وردتك صلحة لطلب العلم، لتعمل لتعلم الناس، لتكون سبب في رفعة شأن هذا الدين العظيم. نعم. قال: فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ هو واحد ممكن يقول، هو بيتكلم يرد على جمال إسعاد بن سفو، يعني اللي جاب الحوت يعمل الحاجة في البحر في المحيط، لو يستغفر لطالب علم مثلا في آخر الدنيا كده، إيه الوجه يعني؟ قال لك: سبحان الله العظيم. قال: فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا هم اللي بذلوا بقى، عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح يعني من الأنعام وكذا الحوت. فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. وأنا بقول بدون تكلف بالراحة، مش هنمشي بعيد خالص يا أخي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت بصدقك في نيتك وطلبك للعلم عشان تعمل وتعلم، ربنا بيسخر لك كل الكون يتفاعل معك ويتجاوب معك. عايز ايه تاني؟ بدون ما نقول ليه، لا ما تقولش ليه، فضل الله واسع، لا تبخل الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير. خلي الأمور يعني أوسع من كده. نعم. قال المصنف عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، غيث يعني مطر، ماشي، أصاب أرضا نزل عليه يعني، فكانت منها طائفة حتت أو قطع طيبة قبلت الماء، نزلت عليها الماء قبلتها على طول، ماشي، فأنبتت الكلأ والعشب المرع يعني الكثير، وكان منها قطع أخرى يعني أجادب، يعني ممكن تقول فيها صفا، فيها بطن وادي، ممكن تبقى زي نظام يعني الحفر الكبيرة اللي ممكن تستوعب الماء، يعني كأنه إيه يتخزن فيها الماء. يقول: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا ورعوا وزرعوا، يعني استعملوه. شو بقى القطع الأخيرة بقى دي وشوف انت فين. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قلوا عليها عندنا احنا سبخة، صح؟ يعني لا لا لا لا تعرف تستفيد المية فيها ولا بيطلع عليها عشب ولا بيطلع عليها حاجة، حاجة يعني صعبة جدا جدا. تأمل المعنى. نعم. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يا الله، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خلي بالك الكلمة دي مؤلمة جدا والله، مؤلمة فعلا. يقول ايه؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، سلبي فوضوي، ما عندوش شعور بالمسؤولية، ما عندوش همة، مش مدرك خطورة الموضوع، عنده لا مبالاة، هو زي الأرض السبخة كده، لا منها كده ولا كده، ماشي. ثم استطر هذا الشيخ عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث قال: فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع أي الصالحة التي قبلت الماء فأنبتت، طلعت على طول الثمر على طول بفضل الله عز وجل، لأنهم علموا وفهموا اللي هم العلماء، وفرعوا وعلموا أي الناس. وغاية الناقلين، في ناس بقى تنقل بس، تسمع الحديث، تسمع الآية، تسمع التفسير، تروح نقلها لحد تاني، ده زي الأرض اللي هي أمسكت الماء فانتفع به بصورة من الصور، زي مثلا رواة الأحاديث وعلوم الآلة ممكن يسمعوها ويتقنوها كتلقي ويعلموها للناس لما أحسن منهم، ممكن يستفيدوا بها هم ويفيدوا الناس بها أكثر منهم، بس هم لهم دور برضو، نقلوا وإن كان الأول أفضل طبعا كما هو معلوم. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع به أو فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة والعياذ بالله تعالى. الحديث ده فيه لطيفة جميلة جدا، أن أنت لا تحقرن من المعروف شيئا. حضر مجلس زي ده ممكن حضرتك تركز تحفظ حديث أثر مثلا مسألة هيجي لنا حاجات كتير احنا بقى في اللي جاي ان شاء الله من هذه النوعيه. لما انت قاعد لوحدك وانت بتراجع وبتحفظ وبتحقق وبتطلع وبتخرج وبتشرح. والصاحب في الخلوه، لو انت طالب علم عمرك ما هتمل من القعده لوحدك، يعني للتحصيل والتجميع والترتيب ماشي. قال: والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء. العلم يخليك تصبر. والوزير العلم، والوزير عند الأخلاء، الناس كلها تقدرك وتحترمك وتنزلك منزلتك. والقريب عند الغرباء. إيه رأيك أنت لما بتحب حد من العلماء ولا من الدعاء إلى الله عز وجل؟ تهلك أقرب لك من أبوك وأخواتك ومش كده؟ هو ده قريب، قريب فعلي، قريب رحم شرعي. والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هدى يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلتهم. ينهر أبيض الملائكة تحرص على صحبتك، لأنها تبحث عن إيش؟ مجالس العلم وحلق العلم إلى آخره. وبأجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها. إلى أن قال، والبعض يقول هذه زيادة لكن هي يعني وردت على نفس كلام معاذ رضي الله عنه. لأن العلم التعليل بقى، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. والتفكر فيه، خلي بالك من الحتة دي، والتفكر فيه يعني في العلم يعدل بالصيام. يا الله. ومدارسته بالقيام. به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورع يعني عن المحارم والأثام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أسأل الله تعالى حسن التوفيق. الله العظيم يا جماعة، الواحد لو ما خرجناش النهاردة غير بالكلمات دي أقول لك ماذا تنتظر؟ العلم ستنال به هذه المعاني وتصل به هذه المراتب وتحصل به هذا الفوز العظيم الثمين. إيه رأيكم، ناخد القرار ولا ما ناخدوش؟ عندنا استعداد ناخد قرار ان احنا نجتهد في الطلب؟ يا رب اجعلنا ممن يطلبون العلم ابتغاء مرضاتك يا رب. وعايز اقول لك مما يعينك على ذلك ان انت تفهم الحديث صح. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ايش اول حاجه؟ علم ينتفع به. يعني حضرتك لو تعلمت علم وعلمته وأصبح يتناقل من بعدك تكله في موزين حسناتك وعدات حسنات لك. سبحان الله العظيم. والدال على الخير، لما أنت تدل الناس على الخير ويعملوا به، كل ده في موزين حسناتك. تخيل عندنا فرص ذهبية بفضل الله عز وجل. يا ليتنا ننتفع. بلنا قديش علي وانا دخل واحد بيقول لي خلي بالك الماتش. ماتش ايه؟ ساعة لتلت. طيب ناخده كمان 10 دقايق ولا ربع ساعة؟ ماشي. طيب ماشي كده كده هنخلصه قبل يعني ان شاء الله. طيب قال: ما وجه استغفار الحوتي للمعلم؟ لا احنا رحنا فين؟ احنا كده رجعنا. تمام. فصل. قال المصنف: قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. شفت بقى الحتة بقى ابن قدامة بقى والمقدسة بقى، يعني أسرة علمية على أعلى مستوى. على فكرة ده يعتبر ابن عم الموفق ابن قدامة صاحب المغني، نفس العيلة اللي يقول نسبهم يرجع لمين؟ عبد الله بن عمر. ابن الجوزي يرجع لمين؟ محمد بن أبي بكر الصديق. هو يعني حاطط فصل جميل جدا صراحة، يعني لفتة اللي احنا قلناه ده كله ده ترغيب وتحفيز وفضل الطلب وفضل التعليم، مش كده؟ ولك خلي بالك تعال هنا لو انت ما انتبهتش، لا ده في حاجة تانية مهمة جدا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا الحديث صححه ابن حبان ابن ماجه، تلقته الأمة بالقبول، وفيه إضافة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم بالتبع، لأن النساء شقاق الرجال في الأحكام ما لم يأتي صارف. يعني بس الموضوع ده فيه تفصيل، هل كل العلوم دي طلبها فريضة؟ لقد نحمل الناس بما لا يطيقون، لكن في حاجات فيها فرائض وفيها تدور مع الأحكام الشرعية كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أنا عايز أقول كلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، زي ما قلت لكم في وقت الغربة تبقى ضرورة ملحة، لأن ما عادش في طلبة علم ينفعوا عن الدين، والتغريب والتشويه مستمر، وبالتالي يزداد الحتم واللزوم والوجوب. يعني إيه؟ لو كان في فترة من فترات في من يقوم بذلك ويكفي الأمة ماشي، لكن دلوقتي احنا في عندنا ندرة بجد في الحاجات دي، كما سنبين في بعض التفصيلات في كلام الإمام عليه رحمة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك، يعني أي في المفروض من العلم على كل مسلم وكذا مسلمة. فقال الفقهاء، يعني ما يطلق عليهم هذا اللقب وهذا الوصف، قالوا إيه بقى في المفروض من العلم؟ قالوا هو علم الفقه، إذ به يعون الحلال والحرام. قالوا لا، العلم اللي هو الفرض اللي هو الفقه اللي هو بيعرفهم على الحلال وعلى الحرام، ده كلام يحتاج تفصيل. وقال المفسرون والمحدثون، من اهتموا بالتفسير ومن اهتموا بعلم الحديث، هو علم الكتاب والسنة، ده هو الواجب اللي هو الفريضة، ماشي، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. حد يقدر يقول لنا ليه؟ لأن مدار العلوم على الدليل السمعي، والدليل السمعي يعني قرآن أو سنة. فذهب هؤلاء يا جماعة من الآخر، إحنا بنتعبد بالدليل صح ولا بالهوى؟ بالدليل. طالما بنتعبد بالدليل فإذا العلوم المفروضة المعنية بهذا الأثر وبغيره بكلام أهل العلم هو ما يعني ارتبط بالقرآن والسنة، إذ هما الدليل، ماشي. فهذا قول برضو حنعلق عليه برضو، ماشي. وقالت الصوفية، ده كلام الإمام عليه رحمة الله، هو علم الإخلاص وآفات النفوس، اللي سابوا العلم كله واهتموا بمعاني التزكية كما يعتقدون بطلانا، ومع الإنصاف أن منهم من يعني تميز في ذلك مع انضباطه بمنهج السلف، لكن الأغلب العام شطحات وانحرافات وفلسفات وعلم كلام وحلول واتحاد، كما في الإحياء كما مر بنا في الحديث. فطبعا هذا الكلام مردود قولا واحدا، وإن كان علم الإخلاص من العلوم الضرورية التي سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذا أفات النفوس اللي هي معنى التزكية. وقال المتكلمون، والإمام يعني كلمة واضحة جدا، يعني الأشاعرة من أخذ بالقول أو من انتحوا نحو الفلاسفة في علم الكلام إلى غير ذلك، من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي، والصحيح عنده هو بقى وبيرجع بقى، والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، العلم الضروري اللي يلزمك واللي هتتحاسب عليه اللي هو فريضة على كل مسلم وكذا مسلمة هو علم معاملة العبد لربه. كلام صراحة يكتب بماء الذهب. ثم قال والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام، أي العبد، المعاملة الرب من العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. وبقول ده العلم اللي المفروض فعله، اعتقاد وفعل وترك. أنا هحط حاجة كده قدامها كده برضه عشان الأخوة يبقوا مركزين معنا شوية. هنقوله في الحقيقة هذه الاعتقاد والفعل والترك مدارون على الدليل، على الكتاب والسنة، مش كده؟ يبقى كده نقدر نجمع بين الأقوال. نعم. يضرب هو بعض الأمثلة فيقول: فإذا بلغ الصبي، وكذا الصبية، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها. أول ما يبلغ الصبي أو الفتاة يجب عليه كلمتي التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللي هما بوابة الدخول في هذا الدين. انتبهوا بالمفهوم الصحيح: أن لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول دي فرض، دي واضحة، دي كده واضحة جدا، لازم من غيرها ما ينفعش الكلام. طيب، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، يعني حتى لو كان هو لسه مش مستوعبها لكن يطالب بالنطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب الشداد الغلاظ الجفاء بالتصديق من غير تعلم دليل، لأن هذا بوابة الدخول. فذلك فرض الوقت اللي هو في اللحظة دي، الواجب عليه دلوقتي أنه يعرف دي، ماشي؟ ثم يجب عليه النظر والاستدلال، أي بعد ذلك. ثم قال: فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. يعني احنا عندنا ترغيب: علموا ابناءكم الصلاة وهم ابناء واضربوهم عليهم. ده كله قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قبل. ده تأهيل وتدريب وتعويد، مش كده؟ لكن بلغ خلاص يبقى الواجب عليه لازم يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة، ايه الأركان، ايه الواجبات، ايه الشروط، ايه السنن، عشان يصلي صح. نعم. فإذا عاش إلى رمضان اللي هو بلغ ده، وجب عليه تعلم الصوم، أحكام الصوم، يبدأ اليوم من أنت وينتهي أنت، وإيه المحظورات وإيه وإيه إلى آخره. والله يا جماعة عندنا تقصير رهيب جدا جدا. أولادنا إحنا بنعمل معهم كده فعلا، بنهتم بالقضية دي يعني كواجب فرض. أولادك اللي خلاص أوشكوا على البلوغ، حريص أنت تعلمهم المعاني دي؟ أنا عايز أقول لكم الحاجة، الشباب أبنائنا في سن الجامعة ما يعرفش حاجة في الطهارة، ما يعرفش حاجة عن الأركان وواجبات وشروط الصلاة، ما يعرفش. تخيل الموضوع في منتهى الخطورة. نعم. يقول: فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة. هو صغير بس ممكن يكون ورث مال، وهدي مال، لديه مال، يتعلم فقه الزكاة عشان يؤدي الواجب عليه. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. هذا كله في حق البالغ سواء رجل أو امرأة كما قلنا، ولكن التأهيل المبكر كما قلت وأكد مطلب شرعي، عشان ما تجيش تقول طيب لما يبلغن بنتكلم، لا، ده احنا عايزين نأهله. احنا تعلمنا من المنهج ان في حاجة اسمها التأهيل المبكر، عشان يبقى ايه مستعد ومركز وواعي ومستوعب. ده احنا ممكن نستعمله كمان في الدعوة الله عز وجل، وانه يعلم الناس. كثير من شباب الصحابة يعني كانوا حصلوا علوم مش مجرد الواجب منها فقط. طيب، يقول: واما ده بالنسبة للفعل، واما المتروك فهو بحسب ما يتجدد من الاحوال، يعني ايه المتروك؟ احنا عندنا فعل وترك بعد الاعتقاد، مش كده؟ هنفسر تاني. الفعل خلاص اللي منه بيجب بوقته كما مر بنا، زي البالغ فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الزكاة، فقه الحج، خلاص دي أصبحت واجبات شرعية تلزمه عينا. طيب التروك، لأن احنا عندنا الفعل معروف انه فعل، والترك فعل، عبودية، ديانة لله تبارك وتعالى. عشان كده هو بيقول كلام جميل في الباب، يقول: أما المتروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه. يعني يقول لك كمثال، يعني واحد حرم نعمة البصر، نسأل الله جل أن يخلف عليه خيرا، ده ما تقولوش أنت واجب عليك تتعلم ما لا يجوز النظر إليه، يا عمي هو بيشوفش أصلا، خلاص شوف شوف انتقل للأهم. نعم. ويقول: ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. واحد أبكم ما بيكلمش خالص، تقول له الغيبة إيه والنميمة إيه وما. نعم. فإن كان في بلد يتعاطى فيها شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وكذلك إذا أراد أن يدخل إلى السوق ليتاجر، تقول له: استوب، تعالى ما تخشش في السوق لما تتعلم، عشان تعرف الحلال من الحرام، عشان ما تقعش في المحظور. حتى دي محتاجة ان نقف عندها، بس نكمل كلام الشيخ ونقف لكم عندها شوية. يعني نعيد الحتة دي تاني: فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. إيه رأيكم؟ حد فينا اهتم بتعليم أولاد ولاد المسلمين خطورة المخدرات والمسكرات وأثرها الوخيمة وتضييعها لمستقبل الوطن والأمة وتضيع شبابنا؟ دي أشياء محرمة إجماعا بلا نزاع، ودول شباب خلاص بدأوا يخشوا عليه، إحنا بننسى وبنغفل لغاية لما يستدرجوا ويلجوا هذا الباب الخطير، بيكونوا إيه؟ مدمنين، صورة سيئة عال على أسرهم وعلى المجتمع وعلى الوطن، وحاجة صعبة جدا. ده تقصير ان احنا نعلم الناس الحاجات دي، تقصير كبير جدا. وانا ألوم نفسي وألوم اخواني انتشار المخدرات في بعض قرانا ونجوعنا واماكننا، لاننا لم نؤدي هذا الدور كما ينبغي. في تقصير شديد جدا، ربنا يعني سامحنا، ولكن نريد ان ندرك يعني ما يمكن ادراكه ان شاء الله. يقول: واما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع. هاي الحتة دي تانية، ماشي، وجب عليه أن يلقن يحفظ إزاي يرد على أهل البدع والخرافات والضلالات، كما لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. أنا عايز أقول لكم على حاجة من المصائب اللي الواحد بيتعرض لها كتير من أخواننا مع الأسف الشديد، ممكن يكون خطيب أو واعظ أو مدرس أو عامل في الدعوة الله عز وجل، وتبص لواقع في معاملة ربوية ربوية بحتة. يا ابني ايه اللي انت عملته ده؟ ده ربا صريح. ايه اللي دخلك في السكه دي؟ والله اصل انا ما كنتش واخد بالي، اصلا انا ظنيت. لا، انت كده اخطات ان انت دخلت اصلا للتجاره وللسوق من غير ما تتعلم. يحضرني اثر جميل جدا، كان عمر يمر بالسوق بالدره، الدره ليه؟ العصايه بتاعته، عصايه قد كده، بس ايه الضربه ضربه، يعني ياخد واحده خلاص ماشي. ده أمير المؤمنين بقى، مش أي حد فيكم ياخد عصا ينزل في الناس، لا مش قصدي كده. ده أمير المؤمنين كان ياخد الدرب العصا بتاعته وينزل السوق، اللي يلاقيه بيبيع ويشتري من غير ما يكون درس فقه البيوع يروح نازل عليه. اخرج تعلم تفقه اولا ثم بيع واشتري حتى لا تقع في الربا وفي الحرام. النهارده المشاكل اللي بتجيلنا مع الاسف الشديد لا تحد، هنعمل ايه احنا؟ طيب احنا محتاجين الناس تفهم إن ده واجب الوقت، عشان نقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. أهو كلام الإمام عليه رحمة الله ان انت لو هتخش في بلد فيها منتشر الربا، والكلام ده ممكن نقول لما تروح اوروبا مثلا، بس لا ده هناك بطلوا الفايده بقت صفر في بعض الاماكن. البلاوي زرع عندنا هنا، انتوا معانا ولا مش معانا؟ الموضوع كبير بجد، الموضوع كبير فعلا. يعني تخيل النهارده بلاد المسلمين انتشر فيها الربا وضرب بضناه في كل مكان، قل من ينجو من غباره مع وجود النصوص الشرعيه الداله على حرمته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين، ان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يمحق الله الربا. مش كلكم حافظين الايات دي؟ ما تعامل احد بالربا، حديث صحيح، الا وكان عاقبه امره لقل، لازم في الاخر يفلس. الموضوع كبير، ومع ذلك الناس بتتعامل. يعني لسه والله وانا جاي لكم دلوقتي حالا الرساله، ممكن التليفون مقفول، بعت رساله بيقول اصل زوجته خدت فلوس من الناس وبتدي ارباح، الفلوس ساحت فبقت تدي ارباح سنه واثنين، مفيش فلوس راحت، تفريط اهمال، قول زي ما انت عاوز، وبتدي ارباح وهميه، الدين كتر فعجزت، راحت جايبه فلوس من ناس تانيين على امل ارباح وهميه، تقول لك ما ممكن ان شاء الله نطلع من المطب ده نوقف ونسدد دول ودول، فبتغرز ايه اكثر، تخيل. والناس بياكلوا ربا وهي بتاكلهم ربا، والناس دلوقتي بيقولوا لا احنا اللي وصلنا ده ارباح. يا جماعه ارباح ايه؟ ما فيش ارباح اصلا. تخيل بقى ان لا هي فاهمه ولا اصحاب المال فاهمين، واحنا قلنا ان صاحب المال الواجب عليه نتعلم فقه البيوع، فقه المعاملات، فقه الربا، سمي زي ما انت عايز تسمي. الله المستعان. انا شايف كده ان احنا طولنا ولسه قدامنا حاجات كتير، ايه رايك شيخ علي نقف؟ كملنا الساعه احنا كده؟ ساعه كفايه عليكم، ساعه قوي وكفايه عليك كحه وسط. اخذوا السطر ونص دول. قال المصنف: وينبغي ان يعلم الايمان بالبعث والجنه والنار. ايه ده؟ ايه الروعه دي؟ يعني مما يجب عليك ان تتعلمه. ده على كلامه كده فرض، فرض عليك ان انت تتعلم الايمان باليوم الاخر باصوله بمحطاته بمقاطعه التي وردت. انا عايز اسالكم سؤال، الحته دي جميله قوي محتاجه ان احنا نركز. احنا قلنا مثلا اللي معاه فلوس بيتعلم فقه الزكاه وبيتعلم فقه البيوع وفقه المعاملات وفقه الربا، مش كده؟ عشان ما يقعش في الحرام. عشان ايه؟ عشان ينجو، مش كده؟ طيب هو هنا بيقول لك ان من العلوم الواجبه المفروضه عليك العلم باليوم الاخر. عشان ايه؟ ما الدنيا يعني لو اتفهمت صح الموضوع هيخلص. عشان في اخره وفي حساب، زي ما انت كنت حريص في موضوع الدنيا وبتتحاسب عشان برضه تطلع زكاتك وتسدد ديونك برضه، خلي بالك اليوم الاخر ده لو حضرتك ما تعرفتش عليه كويس وتعلمته صح واستحضرته صح ونظرت اليه كانك تراه، حطيته قدام عينيك وبدات تتحرك وتقول يا ربي سلم سلم، من نجاه؟ كيف المخرج والنجاه؟ يبقى في الحاله دي علمك باليوم الاخر حيخليك منضبط ومستقيم. هذا الذي اراده الشيخ عليه رحمه الله. نعم. يقول: فبان بما ذكرنا ان المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، على العنوان المشهور ما لا يتم الواجب به الا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن الحاجات دي واجبات عليك، انت مش هتنجو في الاخر لما تكون عارف القصه عشان تنجي نفسك. وكذا فيما مضى نتوقف عند قوله: فاما فرض الكفايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.